السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كنية النساء. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنيت نساءك فاكنني. فقال: تكني بابن أختك عبد الله. قوله رحمه الله: باب كنية النساء. فيه بيان أن المرأة أيضا تكنى كما يكنى الرجل، وقد اشتهر أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابيات بكنى معروفة، كأم سلمة وأم حبيبة وأم طلحة. وقد تقدم تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لأمة بنت خالد بأم خالد، ناداها صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية وهي طفلة صغيرة. فهي سنة عظيمة وأدب رفيع من آداب الإسلام، يدل على كمال هذا الدين وحسنه، بل قد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا الأدب الشريف لا يعرف إلا عند العرب، إذ كان من مكارم أخلاقهم وحسن تعاملهم في الخطاب. فلما جاء الإسلام أقره وزاده توكيدا وتشريفا، وجعله من الآداب المستحبة التي يراعى بها حسن المعاملة وطيب المخاطبة. قد نبه العلماء إلى أن الأمم الأخرى لا يعرف عندها مثل هذا الأدب الرفيع في المخاطبة. قولها رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنيت نساءك. هذا فيه مشروعية كنية النساء، أي يا رسول الله جعلت لكل واحدة من نسائك كنية تنادى بها، فأكنني، أي اجعل لي كنية مثلهن. قولها: فقالت: تكني بابن أختك عبد الله، أي أختها أسماء، وابنها عبد الله هو ابن الزبير. فكانت تعرف عائشة رضي الله عنها بعد ذلك بأم عبد الله. وهذا هو الصحيح في قصة تكنية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما ما روي أنها قالت: أسقطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناني به، فهذا لم يثبت. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فكانت تكنى أم عبد الله. قوله أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنيني، هذه طريق أخرى للحديث السابق، وفيها بيان أن عائشة رضي الله عنها كناها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلبها ورغبتها في أن يكنيها. قوله: اكتني بابنك، أي عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. ويوضح قوله هنا اكتني بابنك ما جاء في الرواية السابقة: تكني بابن أختك عبد الله، والخالة أم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة رضي الله عنها، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. قوله رحمه الله: باب من كنا رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. فيه بيان جواز تكنية الرجل بما هو فيه إذا كان يرضى ذلك، ولا تؤذيه تلك الكنية حتى وإن كانت له كنية. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله هو أبو الحسن والحسين، ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب في القصة الآتية. وهذا يدل على جواز أن يكنى الرجل بوصف هو فيه، وخاصة إذا كان يقبل ذلك وليس فيه إيذاء له، أما إذا كان يؤذيه أو لا يرضى به فلا يجوز. قول سهل بن سعد رضي الله عنه: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، أي إن أحب الكنى عنده ويحب أن ينادى بها بأن يقال له يا أبا تراب. والسر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية. قوله: وإن كان ليفرح أن يدعى بها، أي كان يفرح إذا نودي بأبي تراب، لأن الذي كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كنيته الأصل فهي أبو الحسن أو أبو الحسين أو أبو الحسنين. قوله: غاضب يوما فاطمة، أي إن علي رضي الله عنه غاضب زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن رحمه الله: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بينهم وبين أزواجهم ما جبل الله عليه البشر من الغضب والحرج حتى يدعوهم ذلك إلى الخروج عن بيوتهم، وليس ذلك بعائب لهم. قوله: فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، أي خرج علي من البيت وذهب إلى المسجد فاضطجع عند الجدار. وفي رواية عند البخاري ومسلم: هو في المسجد راقد، أي ذهب ورقد في المسجد. وفي رواية أخرى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. وهذه طريقة حسنة ونافعة، فعندما يكون بين الرجل وبين أهله مشادة أن يغادر المنزل، لأنه إن بقي معهم في البيت مغضبا ربما تتفاقم الأمور ويحضر الشيطان ويزيد الشر وتحدث أعمال لا تحمد. ولهذا كان الأصل ألا يعامل الإنسان زوجته ولا غيرها وهو في حال الغضب، إذ الغضب مظنة الزلل والقول بغير روية. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قوله: وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن تعامله معهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في تعامله مع أصحابه، أن يرفق بهم ويتلطف بهم ويبذل الأسباب التي تقوي الرابطة وتزيد الألفة، بخلاف المعاملة بالعنف والقسوة والفظاظة والغلظة التي تحدث الشقاق وتزيد من الشر في البيوت. قوله: فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا. الواو هنا واو الحال، أي والحال أن ظهر علي رضي الله عنه امتلأ ترابا لأنه اضطجع على التراب في المسجد. قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، وهذا فيه كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بعلي رضي الله عنه، إذ مسح التراب عن ظهره بيده الشريفة وخاطبه بكنية تصف حاله على وجه المودة والملاطفة، فكانت هذه الكنية من حينئذ أحب الكنى إلى قلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. قال ابن بطال رحمه الله: ومسح التراب عن ظهره ليبسطه ويذهب غيظه وتسكن نفسه بذلك، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته، فهذا من اللطف العظيم والرفق الكبير والمعاملة الطيبة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يواجهه بعتاب، ولم يقل له لما فعلت كذا أو لما غاضبتها أو نحو ذلك، بل أقبل عليه برفق ولين وجعل يمسح التراب عن ظهره بيده الشريفة ويقول له بلطف ومودة اجلس أبا تراب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكره لفوائد هذا الحديث: ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، والتلقيب بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخص. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة رضي الله عنه، تبرز لحاجته، وبلال رضي الله عنه يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهوديا. قوله رحمه الله: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من آداب في مرافقته للكبراء وأهل الفضل الأكابر في السن والقدر، كالأبي أو الخالي أو الأكابر في العلم والفضل، ومن جملة ذلك عدم المشي أمامهم، بل يكون إلى جانبهم أو خلفهم توقيرا لهم وإجلالا، إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك، كأن يكون الطريق مظلما أو فيه ما يخشى فيتقدم لأجل المصلحة، وإلا فإن المشي أمامهم لغير حاجة يعد خلاف الأدب. قوله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته، أي ذهب لقضاء حاجته. قوله: وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قوله: يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، هذا نوع من الإكرام، والكبير كما لا يخفى حقه الإكرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قوله: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، أي حتى وصل إليه. قوله: فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم لما دنا من القبر سمع صوت تعذيب، فقال لبلال رضي الله عنه: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال بلال: ما أسمع شيئا، أي لا أسمع شيئا مما تسمعه. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب هذا القبر يعذب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع تعذيبه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه، رواه مسلم. وفي هذا دلالة على أن الناس لا يسمعون ما يكون في القبور من العذاب، وإنما اختص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بسماع ذلك، وقد كان بلال رضي الله عنه واقف إلى جنبه ولم يسمع صوت العذاب. وفي هذا دلالة على كذب ما يروج وينشر من أصوات مخيفة بدعوى أنها أصوات أناس يعذبون في قبورهم، يراد بنشرها تخويف الناس وترهيبهم من عذاب القبر. والتخويف لا يكون بالكذب، وإنما يكون بالقرآن أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. قوله فوجد يهوديا، وجاء في بعض الروايات فسئل عنه فوجد يهوديا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.